بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة أحد. غزوة أحد، سبق أن عرفنا أن الغزوة هي التي يقودها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. غزوة أحد غزوة عظيمة من المغازي التي ظهر فيها كثير من آيات الله جل وعلا وتأديبه لعباده، حتى وإن كانوا خيار الناس. كفار قريش أتروا بأموالهم في سرية زيد بن حارثة، وفي كثير من قادتهم وكبرائهم في وقعة بدر الكبرى، فصاروا في تحمس شديد وغليان رغبة في القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وأخذ الثار منهم. فقام رجال منهم في جمع الأموال والتبرعات، وقام رجال منهم بالشعر والقول باللسان تحريضا للناس في الاجتماع على غزو محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة. فسار عبد الله بن ربيعة الذي وتر في أهله، وصفوان بن أمية الذي وتر في أبيه، وعكرمة بن أبي جهل الذي وتر في أبيه، وغيرهم إلى أبي سفيان وإلى أصحاب التجارة التي جاءت من الشام وكانت سببا لوقعة بدر الكبرى، في أن يتبرعوا بهذه الأموال لغزو محمد. وقام أناس يجولون في البلاد يجمعون التبرعات ويحرضون الرجال على الاجتماع على غزو محمد صلى الله عليه وسلم. فاجتمع مال كثير وخلق كثير وعتاد كثير، 3000 مقاتل وأموال عظيمة ومئة فرس، واتفقوا على أن يسلموا القيادة لأبي سفيان وعلى أن يخرجوا معهم بعدد من النساء يحرضن على الاستبسال في القتال ولئلا يفر الناس. والعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه على اطلاع بما يحصل ويحضر معهم اجتماعاتهم، ولما عزموا على ما عزموا عليه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يخبره بكل ما حصل وبمن توجه إليه إلى المدينة، فأعطي الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد قباء، فقرأه عليه أبي بن كعب وقال له: لا تخبر أحدا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى المدينة وجمع كبار المهاجرين والأنصار ليستشيرهم، وكان عليه الصلاة والسلام في حالة تتبع لجيش مكة في مسراه ومقامه، حتى وصل الجيش إلى أحد، وصل إلى المدينة. أحد جبل عظيم في المدينة، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أحد جبل يحبنا ونحبه. وعسكر جيش مكة بأحد ووجهه إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله عنهم امتثالا لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. وصف الله جل وعلا المؤمنين بأنهم أمرهم شورى بينهم يتشاورون. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته، وإلا فرأيه هو المسدد وهو الصواب، ويأتيه الوحي من السماء من الله جل وعلا. فحينما استشارهم وذكر لهم رؤيا رآها عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة التي حصلت الوقعة بعدها يوم السبت، وقال للصحابة بعدما ذكر لهم الموضوع، قال: رأيت رؤيا خيرا، رأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، ورأيت بقرا تذبح، ورأيت سلمة في سيفي. واستشعر معنى هذه الرؤيا عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم ببعضها ولم يخبر في الحال بالبعض الآخر، وقال لهم: أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة، والبقر التي تذبح قال في أصحابي يبقر منهم أناس، والسلمة في السيف رجل من خاصته من أهل بيته يقتل فيها. واستشار الصحابة وأبدى صلى الله عليه وسلم رأيه، قال: نبقى في المدينة ونتركهم، إن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن دخلوا علينا المدينة قاتلناهم في السكك ورميناهم من فوق البيوت. فكان أناس من الصحابة رضي الله عنهم عندهم حماس ورغبة في ملاقاة العدو، وتأسفوا أسفا شديدا على ما فاتهم من بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ندب الناس لبدر ندب الناس للخروج في وقعة بدر لعير قادمة من الشام، وخرج معه 310، قالوا: يكفون عير ما فيها إلا رعاة. فحصل ما حصل من النصر والتأييد والفضل العظيم لأهل بدر، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه لما قام، قال: ذل يا رسول الله في قتله، قتل حاطب بن أبي بلتعة، لما أخبر من سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم. فقد حصل لأهل بدر فضل عظيم ونفعة في الدنيا والآخرة. والصحابة الذين فاتهم بدر رغبوا في أن يلقوا الكفار في أحد لعلها تكون مثل بدر، موقنين بوعد الله وكرمه وجوده على عباده، وكانوا يتحمسون ويحرصون على الخروج إلى الكفار في مكة وفي ديارهم. فلما جاءوا وعسكروا في أحد قالوا: الحمد لله، هذه نعمة، جاءونا في دارنا فنخرج إليهم. وممن تحمس حمزة رضي الله عنه، قال: والله يا رسول الله لو جالدنهم في سيفي هذا. ورغب كثير من الصحابة في الخروج إلى الكفار في أحد وملاقاتهم هناك. وقام أحد الصحابة رضي الله عنهم وقال: يا رسول الله، لا تحرمنا دخول الجنة، والله لأدخلنها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بماذا تدخلها؟ قال: بحبي لله ولرسوله ووقوفي بوجه العدو، لا أفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. فخرج مع من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد: إن من العباد من لو أقسم على الله لأبره. قال: والله لأدخلنها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بماذا؟ قال: بحبي لله ولرسوله ووقوفي في وجه العدو، والله لا أفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى صدق. وحرص الكثير من الصحابة الذين أبدوا رأيهم بالخروج، وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا البقاء في المدينة ومقاتلتهم إن جاءوا في السكك، وإن أقاموا في مكانهم في شر مقام حتى يملوا ويرجعوا إلى مكة. وبعض الصحابة وكبراءهم قالوا: الرأي رأيك يا رسول الله، على ما رأيت، لكن الكثير الكثرة التحمس رغبوا في الخروج، فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل منزله ولبس علامة الحرب، علامة الاستعداد للقتال. فلام بعض الصحابة بعضا الذين أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال والخروج، قالوا أحرجنا النبي صلى الله عليه وسلم ورأيه أتم وأسد فندموا، وهو عليه الصلاة والسلام ما كان يحب الخروج لما رأى لهذه الرؤيا، فجاءوا إليه وقالوا يا رسول الله نريد ما رأيت ونرغب فيما رغبت فيه وعدلنا عما قلنا لك أو كما قالوا. فقال عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبي إذا لبس سلامته أن يحلها حتى يلقى عدوه، وأمر بالتجهز للخروج، وذلك بعد صلاة الجمعة في منتصف شوال تقريبا، وقيل السادس من شوال في أول شوال إلى النصف بعد الجمعة، وفي صلاة الجمعة حث الناس على القتال في سبيل الله والرغبة فيما عنده وثواب الشهداء عند الله جل وعلا. ثم دخل منزله ولبس سلامته وخرج، فخرجوا إلى أحد. وأنزل الله جل وعلا في ذلك آيات تتلى في كتابه العزيز، من أولها قوله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم إلى جهنم يحشرون والعياذ بالله. في جمع الأموال حينما جمعها كفار قريش لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد في السنة الثالثة من الهجرة، بدر في رمضان في السنة الثانية، وأحد في شوال في السنة الثالثة، وبينهما حصل غزوات، وعرفنا أن الغزوات المشهورة معدودة معلومة، وفيه غزوات دونها، وفيه سرايا بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. تعداد قريش بمعركة ناقمة، كانت مكة تحترق غيظا على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة الهزيمة وقتل الصناديد والأشراف، وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأر، حتى إن قريشا كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم في بدر، ومنعوا من الاستعجال. تعزي وتصبر وعدم إظهار للجزع الذي حصل عليهم، قالوا لا أحد يبكي على قتلاه في بدر ولا أحد يقول شعرا فيهم. نعم. ومنعوا من الاستعجال في فداء الأسارى حتى لا يتفطن المسلمون مدى مأساتهم وحزنهم. وعلى إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شامية ضد المسلمين تشفي غيظها وتروي ذمة حقدها، وأخذت في الاستعجال للخوض في مثل هذه المعركة. وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن أبي ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا لخوض المعركة، وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان، والتي كانت سببا لمعركة بدر، وقالوا الذين كانت فيها أموالهم يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه ولعلنا أن ندرك منه ثأرا، فأجابوا لذلك فباعوها وكانت 1000 بعير والمال 50,000 دينار. وفي ذلك أنزل الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ثم فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة في غزو المسلمين من الأحاديث وكنانة وأهل تهامة، وأخذوا لذلك أنواعا من طرق التحرير، حتى إن صفوان بن أمية أغرى أبا عزة الشاعر هذا الذي كان أسر في معركة بدر، وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنه فقير ولا مال له وليس عنده شيء، واشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحرم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شاعر سليق اللسان يفعل بلسانه أشد من فعل السلاح، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحه بدون فداء على أن لا يحرض على قتال النبي، وأغراه صفوان بن أمية حتى قام بالتحريض وقول الشعر في قتال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن صفوان بن أمية أغرى أبا عزة الشاعر الذي كان قد أسر في بدر، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحه بغير فدية، وعاهده أنه إن رجع عن الغزوة حيا يغنيه، وإلا يكفل بناته. فقام أبو عزة لتحريض القبائل بأشعاره التي كانت تذكي حفائظهم، كما اختاروا شاعرا آخر وهو مسافع بن عبد مناف الجمحي لنفس المهمة. وكان أبو سفيان أشد تأليبا على المسلمين بعدما رجع عن غزوة السويق خائبا لم ينل ما في نفسه، بل أضاع مقدارا كبيرا من سمياته في هذه الغزوة، وزاد الطين بلة أو زاد النار إذكاء انفحاها للتعبير مما أصاب قريشا أخيرا. هذا الذي هو زاد، زادهم ما أصابهم، ما أصاب قريشا أخيرا في سرية زيد بن حارثة من الخسارة الفادحة التي قصمت فقار اقتصادها وزودها من الحزن والهم ما لا يقادر قدره. وحينئذ زادت سرعة قريش في استعدادها للخوض في معركة تفصل بينهم وبين المسلمين. قوام جيش قريش وقيادته. فلما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها، واجتمع إليها من المشركين 3000 مقاتل من قريش والحلفاء واللحابيش، ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم، وكان عدد هذه النسوة 15 امرأة. وكان سلاح النقليات في هذا الجيش 3000 بعير، وكان سلاح الفرسان 200 فرس جنبوها على طول الطريق، وكان من سلاح الوقاية 700 درع، وكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان بن حرب، وقياس الفرسان إلى خالد بن الوليد، يعاونه عكرمة بن أبي جهل، أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار. جيش مكة يتحرك. تحرك الجيش المكي بعد الإعداد التام نحو المدينة، وكانت التيارات القديمة والغيظ الكامل يشعل البغضاء في القلوب ويشف عما سوف يقع من قتال مرير. الاستخبارات النبوية تكشف حركة العدو، وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية. فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعداة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ضمنها جميع تفاصيل الجيش، وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة وجد في السير، حتى إنه قطع الطريق بين مكة والمدينة التي تبلغ مسافتهما إلى 500 كيلومتر في 3 أيام. كانت تقطع في العادة في حدود 10 أيام، فقطعها في 3 أيام مسرعا ليبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد قباء، وقرأ الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب. يوم النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف الله جل وعلا نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، والأمية منقصة إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهي كمال، حيث أتى بهذا القرآن العظيم وهو لا يقرأ ولا يكتب، فكانت الأمية في شأن الناس نقص، والأمي لا يريد ذلك لنفسه الذي لا يقرأ ولا يكتب، والكاتب والقارئ لا يرضى أن يكون أميا أو يقال له أمي. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بأنه أمي، فهي مفخرة له حيث جاء على يد هذا القرآن العظيم وهو لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. إذا أتاه الكتاب من أحد ما أعطاه لبعض الصحابة يقرأه عليه، وإذا أراد كتابا أمر أحد الصحابة الكتاب أن يكتبوا له ما يريد عليه الصلاة والسلام. فأمره بالكتمان، فعاد مسرعا إلى المدينة وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار استعداد المسلمين للطوارئ، وظل في المدينة في حالة استنفار عام لا يفارق رجاله السلاح حتى وهم في الصلاة استعدادا للطوارئ. عند أهل الحزم والجدية رضي الله عنهم وتبرع منهم فرقة جندت نفسها لحماية النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا تهتم بغير ذلك. وكانت مسألة من الأنصار فيهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة بحراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح، وقامت على مداخل المدينة وأنقابها مفرزات تحرسها خوفا من أن يؤاخذوا على قرة، وقامت دورية من المسلمين لاكتشاف تحركات العدو تتجول حول الطرق التي يحتمل أن يسلكها المشركون للإغارة على المسلمين. الجيش المكي إلى أسوار المدينة، وتابع جيش مكة سيره على الطريق الغربية الرئيسية المعتادة، ولما وصل إلى الأبواء اقترحت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان لنمشي قبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيد أن قادة الجيش رفضوا هذا الطلب وحذروا من العواقب الوخيمة التي تلحقهم لو فتحوا هذا الباب. هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، وأبو سفيان هو القائد وهي أم معاوية، اقترحت لما وصل الأبواء قالت ننبش قبر أم محمد تنكيلا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرجال رفضوا هذا الاقتراح وقالوا هذا يفتح باب شر، فنكون أول من فتحه لا نتعرض لهذا. ثم واصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينة وسلك وادي العقيق، ثم انحرف منه ذات اليمين حتى نزل قريبا بجبل أحد في مكان يقال له عينين في بطن السبخة من قناة على شفير الوادي الذي يقع شمالي المدينة، فعسكر هناك يوم الجمعة السادس من شهر شوال سنة 3 من الهجرة. المجلس الاستشاري لأخذ خطة الدفاع، ونقلت استخبارات المدينة أخبار جيش مكة خبرا بعد خبر حتى الخبر الأخير عن معسكره، وحينئذ عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا استشاريا عسكريا أعلى تبادل فيه الرأي لاختيار الموقف، وأخبرهم عن رؤيا رآها، قال إني رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي سلمى، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول السلمة في سيفه برجل يصاع من أهل بيته، وتأول الدرع بالمدينة. ثم قدم رأيه لأصحابه ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحسنوا بها، فإن قام المشركون بمعسكرهم أقاموا في شر مقام وبغير جدوى، فإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت، وكان هذا هو الرأي. فوافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكان وافقه لا على أنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لأنه كان يضمر عدم الخروج للقتال ولا يريد القتال، فرأى أن هذا أشطر بما في ضميره من عدم الخروج. ولما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج رجع في ثلث العسكر، حرض ربع قومه وجماعته ومن يطيعه، وخرج بثلث العسكر، كانوا 1000 وخرج بالثلث ولم يبقى إلا 700. وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء الخزرج، ويبدو أن موافقته لهذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصحيح من حيث الوجهة العسكرية، بل يتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلن بذلك أحد، وشاء الله أن يفتضح هو وأصحابه لأول مرة أمام المسلمين وينكشف عنهم الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه، ويتعرف المسلمون في أحرج ساعتهم على الأفاعي التي كانت تتحرك تحت ملابسهم وأكمامهم. قد بادر جماعة من كبراء الصحابة مما فاتوا الخروج يوم بدر، فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وألحوا عليه في ذلك، حتى قال قائلهم يا رسول الله كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله، فقد ساقه إلينا وقرب المسير، اخرج إلى أعدائنا ولا يرون أنا جبنا عنهم. وكان في مقدمة هؤلاء المتحمسين حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه شجاع رضي الله عنه، هو الذي فعل الأفاعيل بكفار قريش في معركة بدر، كان له نشاط عظيم رضي الله عنه وأرضاه في معركة بدر وكذا في أحد، حتى استشهد على غرة رضي الله عنه وارضاه. جبير بن مطعم عنده رقيق حبشي ناداه فقال تعال تخرج مع الجيش ولا يكن لك هم إلا حمزة، انبله بنبلك واقتله وأنت حر. فخرج يريد الحرية فتصدى لحمزة رضي الله عنه وهو يقاتل الكفار فرماه فقتله، فاستشهد رضي الله عنه وارضاه بحكمة يريدها الله جل وعلا. ثم إن وحشي هذا الذي قتل حمزة أسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل منه وقال لا أراك، لا يحب أن يراه وقد قتل حمزة، فحرص على أن يكفر عما فعل فقال قتلت خير الخلق أو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرهم، قتل مسيلمة الكذاب. رأى أنه لا يكفر عن خطأه هذا إلا بقتل شقي من الأشقياء وعدو من أعداء الله، فقتل مسيلمة أو شارك في قتله. وحشي بن حمير يقول قعد باسمي واسم أبي. نعم. وكان في مقدمة هؤلاء المتحمسين حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان قد أرى فرند سيفه في معركة بدر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة. ورفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام رأي الأغلبية واستقر الرأي على الخروج من المدينة واللقاء في الميدان السافر. يعني رفض رأيه هو صلى الله عليه وسلم وليس المراد رأي حمزة، لأن رأي حمزة الخروج وأغلبية الصحابة يرون الخروج، فترك صلى الله عليه وسلم رأيه الذي هو الترصد لهم في المدينة وخرج مع الأكثرية من الصحابة رضي الله عنهم. تكتيب الجيش الإسلامي وخروجه إلى ساحة القتال. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يوم الجمعة فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد، فأخبر أن لهم النصر بما صبروا، فأمرهم بالتهيئ لعدوهم ففرح الناس بذلك. ثم صلى بالناس العصر وقد حشدوا وحضر أهل العوالي، ثم دخل بيته ومعه صاحباه أبو بكر وعمر، فعم ما هو ألبسه فتدجج بسلاحه وظاهر بين درعين، أي لبس درعا فوق درع، وتقلد السيف ثم خرج عن الناس، وكان الناس ينتظرون خروجه. وقد قال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن خضير استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج فردوا الأمر إليه وندموا جميعا على ما صنعوا. فلما خرج قالوا له يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما شئت، إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته وهي الدرع أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه إلى ثلاث كتائب: كتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدري، كتيبة الأوس من الأنصار وأعطى لواءها أسيد بن حضير، كتيبة الخزرج من الأنصار وأعطى لواءها الحباب بن المنذر. وكان الجيش متألفا من 1000 مقاتل فيهم 100 دارع وخمسون فارسا، وقيل لم يكن من الفرسان أحد، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة يصلي بالمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة ولى عليها أحدا يتولى أمر المسلمين، يصلي بهم ويتولى إمارتهم. تولى على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، كان معروف رجل أعمى وممن عذر الله جل وعلا في الجهاد فلا يخرج للجهاد. نعم. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة ومن بقي في المدينة وأذن بالرحيل، فتحرك الجيش نحو الشمال وخرج السعدان أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعدوان دارعين. فلما جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التفليح منفردة عن سواد الجيش فسأل عنها فأخبر أنهم اليهود من حلفاء الخزرج يرغبون المساهمة في قتال ضد المشركين، فسأل هل أسلموا فقالوا لا، فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك. وعرض عليه بعض الأنصار قالوا يا رسول الله ألا نستعين بحلفائنا اليهود، قال لا حاجة لنا بهم. ولما رأى هذه الكتيبة أعجبته عليه الصلاة والسلام، فسأل عنهم من هذه الكتيبة، جماعة منفردين، قالوا هؤلاء من حلفائنا من اليهود. قال هل أسلموا؟ حياهم الله إن كان أسلموا، رحب بهم. قالوا لا، هم على كفرهم. قال لا حاجة لنا بهم، لا يخرجون معنا، فلا نستعين بيهود ولا بغيره من الكفار. استعراض الجيش. فعندما وصل إلى مقام يقال له الشيخان، استعرض جيشه فرد من استفاره ولم يره مطيقا للقتال، وكان منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وأسامة بن زيد وأسيد بن ظهير وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وعرابة بن أوس وعمر بن حزم وأبو سعيد الخدري وزيد بن حارث الأنصاري وسعد بن حبة، ويذكر في هؤلاء البراء بن عازب، لكن حديثه في البخاري يدل على شهوده القتال ذلك اليوم. هؤلاء استصغرهم النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا متسلحين يريدون القتال وهم صغار في السن رضي الله عنهم، رغبة في نصر دين الله ومناصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاستصغرهم أنهم غير متحملين للقتال، فردهم عليه الصلاة والسلام. وأجاز رافع بن خديج وصمرة بن جندب على صغر سنهما، وذلك أن رافع عنهما قصة عجيبة رضي الله عنهما. نعم. وذلك أن رافع بن خديج كان ماهرا في رماية النبل فأجازه، فقال سمرة أنا أقوى من رافع، أنا أسرعه. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهما أن يتصارعا أمامه، فتصارعا فصرع سمرة رافعا فأجازه رافع. وسمرة رضي الله عنهما كلاهما لم يبلغ الحلم شباب، فرافع ينبل يرمي يصيب في رميه، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصفة، قبل منه وكان حريص على الخروج للجهاد في سبيل الله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم رافع في الخروج. فذهب سمرة إلى أبيه يبكي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز رافع وأنا ردني وأنا أسرعه وأنا أقوى منه. فتعجب أبوه من ذلك ومن حضر من الصحابة، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله هذا سمرة يقول إنك أجزت رافع وردته، ويقول إنه يسرع سمرة يسرع رافع يقوى منه. فقال ائتني بهما، فحضر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهما بالمصارعة، فصرع سمرة رافعا فأجازهما النبي صلى الله عليه وسلم. الشباب السابقون منهم عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وغيرهم ردهم لأنهم صغار، هذان من الأنصار واحد يرمي جيد في الرمي فأجازه لهذا السبب، الآخر قال أنا أقوى منه، هذا ما جاز النبي صلى الله عليه وسلم رافعا فأنا أسرعه أنا أطرحه. فتصارع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فطرح سمرة رافع رضي الله عنهما فأجازهما النبي صلى الله عليه وسلم. ولباقة النبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه ومع الشباب ومع الصغار ومع الكبار في هذه الساعة الحرجة الصعبة يأذن لهما عليه الصلاة والسلام بالمصارعة وهو ينظر إليهما يطيب خاطرهما عليه الصلاة والسلام. وأجاز رافع بن خديج وسمرة بن جندب على صغر سنهما، وذلك أن رافع بن خديج كان ماهرا في رماية النبل فأجازه، فقال سمرة أنا أقوى من رافع أنا أسرعه. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهما أن يتصارعا أمامه، فتصارعا فصرع سمرة رافعا فأجازه أيضا. المبيت بين أحد والمدينة. وفي هذا المكان أدركهم المساء وصلى المغرب ثم صلى العشاء وبات هنالك قبل أحد، بين أحد والمدينة، لأنه خرج بهم عليه الصلاة والسلام كما مر بعد صلاة العصر من المدينة، والجيش الكثير يكون مشيه بطيء، فأدركتهم صلاة المغرب قبل أحد، فصلى عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء ومات بين المدينة وأحد. نعم. منتخب 50 رجلا لحراسة المعسكر يتجولون حوله، وكان قائدهم محمد بن مسلمة الأنصاري. قال القائد في قتل كعب بن الأشرف رضي الله عنه، كان من شجعان الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. بطل سرية كعب بن الأشرف وتولى ذكوان بن عبد القيس حراسة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. يخشون عليه أن يتسلط عليه الأعداء لأن أكبر همهم هو الظفر من رسول صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضي الله عنهم همهم حراسة النبي صلى الله عليه وسلم لا يناله أذى من الكفار. ومات صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في هذا المكان بين أحد والمدينة. ثم حصل بعد هذا وقبل الوصول إلى أحد تمرد وانحياز عبد الله بن أبي رئيس المنافقين في 300 مقاتل انحازوا معه، دليل على وجود النفاق العميق في المدينة. وإلا قيادة النبي صلى الله عليه وسلم يتركونها وينحازون مع هذا المنافق الشقي عبد الله بن أبي. والله جل وعلا يقول: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالله جل وعلا مطلع على أحوالهم ويعلم عنهم سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية مما رد بها أبو حنيفة رحمه الله على الإمام مالك رحمه الله، لما أتى أبو حنيفة إلى مالك في المدينة ولا أحد منه يعرف الآخر من قبل، يسمع عنه لكن ما رآه، فقال له: ممن الرجل؟ يقول الإمام مالك رحمه الله: رأى سمته الحسن وأدبه وخلقه الطيب فأعجب به. فقال: ممن الرجل؟ قال: من العراق. فقال الإمام مالك رحمه الله: بلد الشقاق والنفاق. فقال أبو حنيفة رحمه الله: نعم صدقت. يقول الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب ومن أهل العراق مرضوا على النفاق. قال: لا، وهم من أهل العراق ومن أهل المدينة. فأراد أن يعرف مالك بأن النفاق في كل بقعة حتى في المدينة التي هي من خير البقاع. قال: صدقت. يقول الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل العراق مردوا على النفاق. قال: لا لا لا، هنا أهل المدينة. قال: إذن خصمت نفسك. رحمة الله عليهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.